أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: من الشبه التي يلقيها الأشاعرة على شباب أهل السنة أن السلفيين يقبلون التأويل في آيات المعية وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم، ولا يقبلون التأويل في آيات الاستواء، الرحمن على عرش استوى، ويقولون أيضا كما أن المذاهب الفقهية أربعة فالمذاهب العقدية ثلاث: ماتريدية وأشاعرة وسلفيين. نريد منك ردا مبسطا على هذه الشبهة. المقصود من الأخ الرد سهل وليس الرد المبسط المبسوط الطويل. الجواب: وهو معكم أينما كنتم، ماذا تفيد لغة لما تقول مشيت مع القمر؟ هل القمر جزء منك؟ أما أن القمر خارج عنك. طيب، لما تقول قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه، الذين آمنوا معه في داخله معه، هل نحن ممن آمن معه؟ نرجو الله. فلا يلزم أن يجتمع لا في زمان ولا في مكان. فلما نقول وهو معكم أينما كنتم نحن نفهمها فهما صحيحا دون تأويل. فلا يلزم من قول الله تعالى وهو معكم أن يكون ربنا تعالى معنا. فالمعية لا تلزم أبدا أن يكون الله فينا ومعنا، وكما يقول بعض أهل وحدة الوجود نسأل الله عز وجل العفو والعافية يقولون ربنا فينا، وكان بعضهم يضم الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله سبحانه. أعوذ بالله. فهذه الآية نفهمها على وفق اللغة، وتلك الآية نفهمها على وفق اللغة، فهذا ليس تأويلا. هذا التأويل وهو معكم أينما كنتم ليس تأويلا، هذا فهم صحيح شرعي وفق اللغة العربية. والرحمن على العرش استوى فاسأل به خبيرا. من أعلم الناس بالله؟ الله. ثم أعلم الناس بالله من؟ الأنبياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أثنى الله بعدها على من؟ الأنبياء. لماذا أثنى الله تعالى على الأنبياء فقال وسلام على المرسلين؟ لأن أعلم الناس بالله من هم؟ الأنبياء. ولذا كل صفة ثبتت في كتاب الله تعالى أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات أو من صفات الفعل نؤمن بها كما جاءت. لا نعرف ربنا، نعرف ربنا من خلال كتابه ومن خلال أحاديث أنبيائه، فما ثبت قلنا به على العين والرأس، لا نؤول ولا نشبه ولا نمثل. والله تعالى أعلم. تأتينا حوالات من بعض البلدان بالدولار الأمريكي ثم نستلمها من هنا، من هنا من الأردن، من بعض المكاتب بالعملة الأردنية، فهل هذا ربا؟ لا. الذي يرسل إليك الحوالة يشتري نقدا مثلا بالجنيه المصري، يسأل واحد في مصر يحول لك حوالة في الأردن، أو واحد في ليبيا يحول حوالة في الأردن، هو يشتري ثم بعد يشتري يحولها، فأنت تأخذها وذاك يأخذ أجرة الحوالة، وهي ليست زيادة، وهذا أمر لا حرج فيه. لأن المبادلة في الصرف بين الدينار الأردني وغيره إنما هي مبادلة يد بيد. بعد المبادلة اليد باليد حينئذ يأتي التحويل، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي النوايا التي يستحضرها المعلم عندما يعلم الطلبة العلوم الدنيوية مثل الأحياء مثلا؟ أولا يروي أن يعص نفسه فيتكسب بشيء حلال، وينوي أن ينشئ جيلا صالحا. فكل ما تأتي يا أستاذ الرياضيات، يا أستاذ الكيمياء، يا أستاذ الفيزياء، كل ما يأتي شيء فيه تعظيم لله عز وجل أبرز هذا الأمر، أبرز آيات الله جل في علاه، آيات الله المنظورة وآيات الله الآن العلمية المعروفة. ثم انوي أن تنشئ جيلا صالحا، أن يكون هؤلاء الناس يتحصنون بالعلم الشرعي، وهم متحصنون بالعلم الشرعي يكونون في صلاح وفي تقوى، والله تعالى أعلم. أسئلة كثيرة كانت عن مثلا الحجامة. أخ يقول هل صحت أحاديث توقيت الحجامة في الشهر أو الأسبوع، أو النهي عن أيام معينة في الأسبوع؟ أولا الحجامة ثابتة، وثابتة في عدة أحاديث صحيحة، فمنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لما صعد وأعرج به فكان يقول: كلما مررت على ملأ من الملائكة أوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة، أوصوني أن أوصي أمتي بالحجامة. والحجامة كما ورد في حديث أبي داود والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من احتجم لسبع عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. وقد أجمع أهل العلم الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني لا في النصف الأول، والأحسن أن تكون المعدة فارغة في الصباح. وأما عند ضرورة الحجامة، ضرورة الحجامة تفعل في أي وقت، والحجامة هي نوع من الاستشفاء ونوع من التفريغ، وهذا وقاية. فالحجامة كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في شرطة محجم أو جرعة عسل أو كية من نار. وما أحب الكي، ما أحب الكي. فشفاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. ودائما أقول: من تعلم الحجامة فلا يجوز له أن يأخذ عليها مالا، فإن أعطي أخذ وإن لم يعطي لا يأخذ، كالذي يقرئ القرآن، الذي يقرئ القرآن لا يجوز له أن يأخذ في المال. فمدار صلاح الأديان على تعليم القرآن، ومدار صلاح الأبدان على الحجامة. فكان الحجام وكان قارئ القرآن لا يأخذون مالا على صريعهم هذا. فالحجامة هي مشروعة في النصف الثاني من الشهر في الليالي الفردية. وإيش صلة يعني حركة القمر بالدورة الدموية؟ هذه من المسائل الألغاز التي ما زالت عند العلماء في مسار بحث ومسار يعني اكتشاف. لكن الحجامة الأصل فيها أنها في النصف الثاني. أما الأحاديث التي فيها المنع للحجام أيام السبت وأيام الجمعة وأيام الأربعاء فهذه كلها ضعيفة، لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كل مقلد جاهل؟ لا، أعوذ بالله. من يقول هذا؟ من يقول أن كل مقلد جاهل؟ الإمام الشافعي في كتابه الحج من كتاب الأم يذكر بعض فروع عن عطاء، يقول الإمام الشافعي: وقلدت فيه عطاء. الشافعي مقلد يقول قلدت عطاء. وإذا اجتمعت على الإنسان أكثر أكثر يعني من أكثر من مسألة، والمسألة تحتاج لوقت طويل ولا يستطيع الإنسان المكلف أن يبحثها وأن يمحص الحق فيها، فالواجب عليه أن يقلد أعلم من يظن. يعني أنا الآن احتجت لمسألة والمسألة عملية وأنا ما عندي وقت، الوقت لا يسمح لي بأن أبحث المسألة، أنا الآن أقلد من؟ أقلد أعلم من أظن، أنا أقلد أعلم من أظن. فالمسائل كثيرة وليست كل مقلد جاهلة، لكن إنسان لا يريد أن يتعلم شيء وأن يقلد في كل شيء غيره، هذا الذي يقال عنه لا يقلد إلا جاهل. فالقلادة إنما توضع في العنق وفي الرقبة ويقال منها الإنسان كالدابة، يعني إنسان لا يعرف شيئا ولا يقلد شيئا. لكن فرق بين من ازدحمت عليه المسائل، والله تعالى أعلم. من يعتدي على جاره ويستفزه. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. فالواجب على الإنسان أن يحسن لجاره، والجار أحسن من القريب، الجار دائما في وجهك. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك إلى الطريق، فالرجل أخرج متاعه للطريق، فكان سائر جيرانه والذين يمرون يا أبا فلان ما شأنك، ليش خرجت؟ قال شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم جاري، فقال لي أخرج متاعك للطريق. قال فكان الناس يلعنونه. فاللعن بمعنى الدعاء مشروع، اللعن بمعنى الدعاء عليه مشروع. ثم جاء الجار واعتذر لجاره، فالشاهد أن الذي يؤذي الجار منفي عنه كمال الإيمان، منفي عنه كمال الإيمان، والله تعالى أعلم. أسئلة كثيرة، يعني أذكر لكم ثلاثة أسئلة منتقيات، وهي من وجوه مختلفة، وأنا محتار بما أجيب على شيء من تفصيل. السلام عليكم ورحمة الله. إلى سماحة الشيخ مشهور حفظه الله، لقد كثر في الآونة الأخيرة من بعض طلاب العلم ومن نحسبهم على خير والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، من منعهم أهل بيتهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بهدف طلب العلم والقرآن بحجة الفتنة، مع علمهم أنهن طالبات علم. ظهر السؤال أخت، أنهن طالبات علم، والتواصل في هذه الشبكات لأخذ الدروس والقرآن والتواصل مع أرحامهن، أليس هن بأولى من تلك النساء اللواتي يستخدمنه في اللهو ونشر الرذيلة؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. هذه واحدة. ثانية، فضيلة الشيخ سددكم الله وبارك فيكم، نحن الآباء نعاني الأمرين في تربية الأولاد بسبب انتشار الوسائل والجوالات الذكية، فنحن إن منعناهم من اقتنائها تلوثوا بمحيط الأصحاب غير المستقيمين، وإن سمحنا لهم باستخدام تلك الجوالات المشؤومة تظاهروا لنا بالصلاح أمامنا، ثم هم في الخلوات يفعلون العجب العجاب بسبب سهولة الدخول على المواقع المحرمة، فما هو الحل؟ هل المنع علينا واجب أم لا؟ سؤال ثالث وأخير، من أصبح قلبه غارقا في الشهوات المحرمة بسبب النظر ومشاهدة المقاطع والمواقع الإباحية عن طريق الشاشات الصغيرة والكبيرة، فما هي الخطوات العملية لعلاج هذا القلب المريض؟ هذا الثالث إيش نعمل معه؟ قلوا الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح وريح حالك، واتركك من الجوالات، واتركك من هذه المسألة. أنت إن علمت في نفسك أنك ستستخدم هذا الجهاز لحرام لا تحمله، ما تحمله، صريح هذا. أنت بالتجربة تعرف. ولذا أنا أحتار ماذا أقول. هذا الظاهر بنت وأبوها أو عينة من العينات، بنت وهي حريصة على الخير وحريصة على استخدام الهاتف وفق يعني الشرع، وأب يخاف على أبنائه. فيسد الذريعة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإذا وضعت هاتف في ولدك في يد ولدك فلا يجوز لك أن تتركه هملا، والواجب عليك أن تذكره وأن تعلمه وما شابه. وأما إن غلب على ظنك أن ابنك سيستخدم الهاتف استخدام غير شرعي فالواجب عليك أن تمنعه، الواجب عليك أن تمنعه، والله تعالى أعلم. لذا كل هذه المسائل ليست لها جوابا واحدا، وإنما الأجوبة تتفاوت بتفاوت استخدام الجوال، الأجوبة تتفاوت بتفاوت استخدام الجوال. وإذا كنا على استخدام الجوال في خطر فحينئذ كما كان يقول حذيفة، كان يقول القلوب أربعة، وقال القلب النوع الرابع، قال قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيها غلب. فالقلب إن كانت يمد القلب مادة إيمان غلب الخير، وإن كان يمد القلب مادة نفاق ومادة معاصي فغلب الشر. فالواجب على الإنسان كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنت يجب عليك أن تعمل على إنقاذ ولدك وزوجك وبناتك من النار. فإذا وضعت بين أيديهم هذا الجوال يفسد وهو مفسد، فحينئذ الأصل أن تمتنع عنه، والله تعالى أعلم. يعني شيخنا الله يحفظك، أنا ألخصها لك بسبب يسر يعني وسهولة. امرأة تسأل عن الكحلة، الكحلة في العين التي تترك أثرا وأحمر الشفايف. طيب شيخنا الأصول الفاضل غفر الله لي ولك، استعينوا بالله تعالى في عالي سماه في إبانة ما تعانيه النساء حيث وجدت مساحيق لكحل العين لكحل أو لتكحيل العين على أنواع أنا لا أعرفها، أي لانير وهو كحل، أنا لو رأيتها أترك هذا السؤال ما أعرف يعني طيب أي لانار وهو كحل سائل بمجرد وضعه يجف وهو ضد الماء بحيث لو غسل لم يجد موجودا يوما أو بعض يوم. الكحل الجاف وهو على أنواع، منها ما يبقى ومنها ما يزول بعد بضع يوم، كحل رديء بمجرد غسله يشحبر الوجه. وبين هذه الأنواع وتلك تحتار عقولنا في مسألة، هل تحتجب تلك الأنواع الماء عن الجفن أم أنها معمت به البلوى، إذ لا غنى لنا عن التكحل. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكحل، والكحل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينبت الشعر ويقوي البصر الكحل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا وترا، كان يكتحل في هذه وتر ويكتحل في هذه وتر. والكحل ليس خاص بالرجال، بالنساء أيضا كحل بالرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، وبعضهم قال الكحل الذي للرجال هو لونه كلون البشرة ليست كلون الذي هو للنساء، فاللون الذي يعني لا تتزين به المرأة، والكحل الطبيعي الذي لا يعني يظهر جمال عيون المرأة، فهذا أمر لا حرج فيه. أما اليوم الكحل الموجود للنساء هو كحل زينة وليس هو الكحل المعتاد الطبيعي، لذا هذه الأنواع كلها هذه كلها أنواع زينة وليست أنواع يعني فائدة وأنواع علاج، أنواع علاج. فالإنسان إذا يعني حصل له رمد أو حصل له غبش في الرؤية أو ما شابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. أما إبراز شيء من أعضاء البدن ولا سيما العين، والعين هي مكمن الوجه وجمال الوجه وجمال المرأة في الوجه، إذا الناظر ينظر الخطيب ينظر ليش ينظر للوجه ينظر الكفين. وعلماءنا بيقولوا النظر للوجه هو مكمن الجمال، والنظر للكفين هو مظنة أن المرأة سمينة أو ضعيفة، لأن الأصل في المرأة لما تظهر على الرجال ألا يكون لباسها يبدو من خلاله ما تحت الثياب. لما في صحيح البخاري لما كان رجل وكان هذا الرجل مخنث وكان يدخل على النساء وكان يعرف ما تحت الثياب في صحيح البخاري كان يعرف ما تحت الثياب فنساه النبيل الجحفة أخرجه من المدينة صلى الله عليه وسلم أخرجه من المدينة. فكل ما يعرف تحت الثياب هذا فقط الزوج اللي يعرف ما تحت الثياب. أما اليوم كل النسوان تخرج كل شيء مبين يعني هي مستورة لكنها مستورة بلباس خصوصا اللي يلبس البنطلون واللي يلبس اللباس الضيق هذا ليس شرعيا. والمرأة اللي بتلبس شارب وشارب إذنيها ظاهرات والكعكة ظاهرة شعرها ظاهر من الخلف هذه امرأة متبرجة هذا نوع من أنواع اللباس الأوروبي الفرنسي أو غيره أو غيره من اللباس. فالشاهد المرأة الواجب عليها أن لا تلبس ما تحت الثياب. فإذا كان الكحل كحلا فيه زينة وفيه إظهار لهذه العين الواجب ستره. المرأة إذا اكتحلت يجب أن تستر أو أن تظهر أمام النساء وأمام مثيلاتها من النساء والله تعالى أعلم. طيب المرأة لما كانت تكتحل وتخرج شو علامة كحلها خروجها من البيت؟ إنها تتشوه تريد زوج تريد زوج. إذا أم السنابل لما قضت عدتها لما قضت رضي الله تعالى عنها عدتها اكتحلت وخرجت شو يعني اكتحلت تريد زوج. لذا المرأة وهي معتدة يحرم عليها الكحل وهي معتدة يحرم عليها الكحل. ليش النبي ألحق الكحل بإيش؟ بالطيب. ألحق الكحل بالطيب. فلما اكتحلت يعني ما اكتحلت وخرجت خرجت للناس خرجت وساترة وجهها لكن هي يعني هي جلست بين النساء وامرأة يعني مكتحلة وامرأة متزينة هذه تتشوف وتتشوق للأزواج. والمرأة إذا مات زوجها تشوفها وتشوقها للأزواج ليس مذموما. ولذا ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم وفي رواية السيب أحق بنفسها من ولدها. السيب أو الأيم يعني اللي كانت لها زوج كان لها زوج ومات هي أحق بنفسها من مين؟ وليها. من وليها. يعني إذا جاءتك إذا جاءك من يطلب ابنتك وابنتك كانت ثيبا طلقت أو مات زوجها فهي التي تقول قبلت أو رددت. وقولها إذا قبلت دينه وخلقه وقولها مقدم على رأيك. أما إذا كانت بكر فقولك مقدم على قولها. وهذا دليل مذهب الأحناف من أن المرأة البالغة تزوج نفسها بنفسها من غير ولي. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأيم أحق بنفسها ينفي السلطان سلطان الولي عنها؟ لا لا ينفي عنها لكن هي حق باختيارها من اختيارك. هي جربت الرجال وعرفت الرجال ومشابه هذا هو الشرع هذا هو الشرع. فالمرأة لما كانت تكتحل وتخرج هذا هو المراد من الحديث. المرأة لما كانت تكتحل وتخرج فكان خروجها هي بحث عن زوجة بحث عن زوج. فالبحث عن الزوج لا حرج فيه والله تعالى أعلم. شيخنا الله يحفظكم الآن السؤال أيضا فيه تتمة. هل هذه المادة التي تحجب قد تحجب يعني قد تكون طبقة صغيرة قليلة على الوجه هل تمنع يعني من الوضوء؟ هل وضوءها تام عندئذ إذا ينظر في هذه المادة؟ فإذا كانت هذه المادة لون من غير جرم كالحبر واحد على إيده حبر قالوا في ترجمة الآملي الأصولي كتاب الإحكام صاحب كتاب الإحكام واحد ظالم ظلمه ودافع عنه الإمام الذهبي في كتابه الميزان ميزان الاعتدال قال كان الإمام الآملي ما يصلي. قال ليش كان ما يصلي؟ قال كان على ايده حبر هنا مستيقظ في ايده حبر. طب شو المشكلة انه في حبر على ايده؟ بتغسل ايديك والحبر موجود على ايديك وبتتوضا وبتصلي ويبقى الحبر على ايديك ولا على رجلك ويبقى الحبر. فالحبر ليست مادة عازلة، فهذه المادة اذا كانت مادة لون فهذه ليست عازلة وحينئذ وضوءها صحيح. واذا كانت جرم كالمناكير المرأة اللي بتتمنكر زمان الله يرحم الناس لما كانوا اصحاب حياة وكانت المرأة يعني ما يعلم الناس منها انها يعني صاحبة حيض، الناس ما كانوا يعرفوا صاحبة حيض. اليوم بناتنا بتحط مناكير تحط مناكير. طب المناكير يعني هذه اما عالمة عندها علم شرعي وهي تكون معذورة او تكون جاهلة وتحتاج ان تعلمها. فالمناكير التي تصلي وضوءها باطل لان مادة مناكير مادة عازلة، مادة عازلة يعني لو انك حككتها تخرج منك فهي مادة عازلة. فاللي بتصلي وظل المناكير فيها وتكون الاظافر ما غسلتها، ما غسلت هذه الاظافر ولازم تعيد الوضوء وتشيل المناكير. فالظاهر انها اصناف. نعم يا شيخ. الظاهر هذه الكحلة اصناف، في صنف يكون لون والاخت ذمته وهو احسنها وانا لست مع ذمه، قالت اللي بيشحبر الوجه هذا اللي بيشحبر الوجه هذا المشروع، هذا اللون بس هذا اللي بيشحبر الوجه المشروع، اللي بلون واللون بروح، واما اللي مش لون شو بيظل؟ اللي مش لون شو بيصير؟ بكون مادة عازلة. فالمادة العازلة لابد تشيلها قبل ما تفضل قبل ما تغسل وجهها. هذه قصة طويلة عريضة وأصبحت الدنيا كلها قائمة على الإثارة وقائمة على الشهوات وقائمة على التزيين، وتزيين هالمرأة أصبح من أعجب ما يكون. ويا ليت الناس يتلذذون بالنساء، يا ليت الناس. أنا لا أعرف عصرا من عصور تاريخ الإسلام من أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان فيه متعة من الرجال للنساء أقل من هذا العصر، أقل مما في متعة أبدا، أقل متعة على الإطلاق. بفرجيك المرأة وبزين لك إياها ويفرجيك إياها، لكن ممنوع يتزوج، ممنوع تتزوج، ممنوع تتزوج، ظلك محروم فقط، تبقى محروم، تبقى تتلوع، هي تتلوع وأنت تتلوع. قديم جدا الزواج صحيح، زوج الثانية والثالثة والرابعة صحيح. انظر إلى أبوك، عصر أبائنا أحسن من عصرنا في التمتع بالنساء. طب وعصر أباء الأباء الأجداد أحسن من عصر الأباء، وعصر جد الوالد أحسن من عصر الجد، وكل ما تقدم كانت الأمور أسهل وأحسن، وكانت العروس تزف لزوجها بدون هذه المساحيق، دون هذه المساحيق، وكانت في يوجد متعة للرجال بالنساء بالنساء. لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل أخذ رأس ماعز بدون علم صاحبه قبل 70 سنة وأطعم أهله، وذلك بسبب الجوع والفقر والمرض، ماذا يفعل ولده تجاه ذلك حتى يبرئ ذمة والده؟ أولا يطلب السماح ممن أخذ، ويطلب الاستعداد أن يدفع. طيب إيش اللي بيدفعه الآن قبل 70 سنة؟ كان نص درجة، كان دينار. يدفع قيمته، قيمته الآن، قيمة الشيء اللي أخذه أبوك تدفعه الآن. وهذه مسألة مهمة، وهذه المسألة غير منضبطة، لأن الأسباب التي تغير قيمة الدينار تتفاوت بتفاوت البلدان وتتفاوت بتفاوت الأوقات. ولذا كان رأي المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي في مكة المكرمة كانت أن يقع التحكيم، 2 محكمين يقضون بين المختلفين، يعني واحد أخذ منك 100 دينار قبل 100 سنة، إيش بتردهم الآن؟ العبرة بالقوة الشرائية ولا العبرة بالقيمة؟ طيب نضرب مثلا حتى تتضح المسألة. أخذت من واحد قطعتين 50 دينار، يعني 100 دينار، أخذت قطعتين 50-50 وحطيتها 100 دينار في الخزانة، وبعد أسبوع 10 أيام تغيرت العملة، قلبوا العملة، غيروا العملة، فرحت أخذت 100 دينار نفس الورقتين اللي أخذتهم من فلان، يا أبو فلان هذا سداد دينك، هذا سداد دين ولا مش سداد دين؟ مش سداد دين. لا ما هي سداد دين، هذا مش سداد دين، ترجعت له إيش؟ ولا حاجة، نفس الورقتين اللي أخذتهم بس مش سداد دين. شهدت ذمتك بقيمة 100 دينار بالقوة الشرائية ل 100 دينار، أما السداد بالقيمة اختلفت، اختلف القيمة. طيب شو المطلوب منك؟ المطلوب منك تسده 100 دينار رائجة، 100 دينار رائجة موجودة اليوم، تبرئ ذمتك، لأن العبرة ببراءة الذمة. فإذا أصبحت العملة تتذبذب وتختلف، فحينئذ الحكم، الحكم الشرعي هو التحكيم، هو التحكيم، والاثنان يقضون عليكما ويلزمانكما تلتزمان بقوله، والله تعالى أعلم. لأنه من صورة لصورة، من وقت لوقت، ومن بلد لبلد تختلف باختلاف، تختلف القيمة اختلاف كبير وكبير جدا، والله تعالى أعلم. أنا أخت درست جميع مراحل التجويد، وفي الفترة الأخيرة أنشأوا دورة تسمى الإتقان، يطلبون من الطالب التركيز في أحكام الضم والكسر والفتح وصفات الحروف والاستطالة، مما يكون في مبالغة كبيرة، ويعتبرون من لا يقرأ بهذه الصورة لا تصح في القول الفصل في هذا. بارك الله بعلمكم. في كتاب للإمام الذهبي اسمه زغل العلم. شو زغل العلم؟ يعني القراء يبقون يفرشون لك في القراءات، لو أنك عشت ومت طول عمرك ما تكمل القراءات، والتلاوة القرآن الكريم والحديث والفقه. فبين الزغل في كل علم من العلوم. طب أنت طالب علم وطالب نجاة عند الله، إيش المطلوب منك؟ المطلوب تأخذ رؤوس وكليات العلوم، كليات التوحيد، كليات الفقه، كليات الحديث، وهكذا. فهذه مرحلة للمتخصص لا حرج فيها، لكن أن لا تنشغل إلا بهذا وتبقى تتفرع وتدقق زائد، هذا أمر ليس بمحمود، هذا أمر ليس بمحمود، والله تعالى أعلم. لذا صاحب أحكام التلاوة والتجويد اللي بيقرأ أحكام التلاوة والتجويد، لما تقرأ للفاتحة بقولك في 40 غلط في الفاتحة، 40 غلط أمورها سهلة، أمورها سهلة، لكن هو ما يعرف شيئا إلا هذا، لا يعرف الأحكام التلاوة والتجويد، له 60-70 سنة بيحكي أحكام التلاوة والتجويد، لكن أحكام الفقه، أحكام التوحيد ما يعرف شيئا، ما يدري شيئا. الأصل في طالب العلم طالب النجاة، وطالب النجاة يعرف كليات العلوم، يعرف كليات العلوم. لذا الدراسة التدقيقية والتفصيلية والتدليلية مع التوجيه في كل مسألة من المسائل في كل فن من الفنون، هذا أمر لا يمكن أن يجمعه واحد، لكن تأخذ كليات العلوم. يعني ممكن منهج السالكين في الفقه تقرأ بيومين، تقرأ كل الفقه يومين، وقراءة جملية ليست قراءة تفصيلية. فبعد ما تقرأ القراءة الجملية تبدأ تتخصص وتبدأ تقرأ شيئا فشيئا، والله تعالى أعلم. توفي منذ أيام الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب حسن المسلم الشهير، لو حدثتنا عنه قليلا. زارنا الحج الماضي قبل الماضي، جزاه الله خيرا، زارنا هو واحد إخواننا أصدقائه، ورجل فاضل، والله حسيبه أن الله جل في علاه وضع له القبول في كتبه. وقد حدثني بعض أصحاب دور النشر قالوا ما كان يأخذ قرشا على كتبه، كان يبذل كتبه لي يعني في سبيل التعليم، وسبحان الله كتابه حسن المسلم وضع الله له القبول، وطبعت منه يعني لا أبالغ إن قلت مئات الملايين، مئات الملايين من هذا الكتاب. وهذا في دلالة، والله تعالى أعلم، ومن يعرفه ويقرب منه. وحدثنا يعني بعض إخواننا بأن الرجل على يعني ورع واستقامة وحفظ لسان، ولا يذكر أحدا بشر ولا بسوء ولا بغيبة، وإن ذكر أحد يعني هو لا يحبه يدعو له، ويعني ولا ينشغل بالقيل والقال ولا ينشغل بهذه الأشياء. فأسأل الله جل في علاه أن يرحمه وأن يرفع درجاته في الجنان، والله تعالى أعلم. رجل يسوق سيارته ومعه شخص بجانبه، وكان يمشي مسرعا، وقع حادث له ومات الذي بجانبه، فماذا على السائق؟ هل عليه الدية والصيام فقط؟ وإذا سامح وعفى أهل الميت عن الدية، فهل يجوز التنازل عن الدية؟ علما أن أولاد الميت صغار السن، فهل يجوز لوليهم من عم أو خال التنازل عن الدية؟ أولا ينظر في من سبب الحادث، فإذا كان غيره فهو ليس بقاتل، إذا كان غيره فهو ليس بقاتل. يعني ليست كل ما يجري في حوادث السير يكون الذي يعني يسوق السيارة ويقود السيارة هو السبب في القتل. فإن قالوا هو القاتل، وأهل يعني الاختصاص قالوا هو القاتل، فحينئذ عليه الدية وعليه الكفارة. طيب الدية من أين نأتي بها؟ الدية الأصل فيها أن تكون على العاقلة، يعني أنت والجد السادس تشتركون في الدية، هذا دية الخطأ. والسؤال عن دية الخطأ. طيب دية الخطأ ما يملكه؟ ترى الآن إخواني لا يوجد دية، يوجد تصالح على إسقاط الحق وإبراء الحق، يوجد تصالح. يعني الآن التأمين بدفع لأهل المتوفى 12,000 وأنتوا اسقطوا حقكم، اقبلوا بهذا، هذا ليس الدية، هذا إبراء ذمة، أنت الآن تسقط الحق. عمر رضي الله تعالى عنه لما انتشر الإسلام في خارج بلاد العرب وانتشر إلى العراق العجم، وكانوا القبائل كان الناس لا يعرفون القبائل، فعمر دون الدواوين رضي الله تعالى عنه، فوضع الدية في الديوان، وضع الدية في الديوان. اليوم ما في قبائل ولا في قبائل؟ يعني مين الآن يقتل قاتل فيفزع معه أهل عشيرته وأهل العشيرة يتحملون الدية؟ الآن ما في قبائل، الآن الديوان، الآن الديوان. طيب الديوان الآن يوجد ما يسمى بتأمين، طيب التأمين تأخذ المال، خذ المال، واسقط الدية، اسقط الدية، والمال الذي خصم منك في التأمين هو لك، وما تدفعه في قابل الأيام هو لك، هو لك ولا شيء عليك. وإذا كنت ميسورا، إن كنت غير ميسور لا عليك شيء، لا يوجد عليك شيء. وإن كنت ميسورا فأوصي ببقية المال أن يخرج عنك ولا شيء عليك، أوصي ببقية المال الذي دفعه التأمين ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. طيب الدية الصيام، إذا كان أوصى أن يصام عنه يصام، وإذا ما أوصى فلا شيء عليه، مات الرجل ميت وليس عليه كفارة يمين، والله تعالى أعلم، إلا إن أوصى الله تعالى. في السؤال يقول هل يجوز لأحدهما أن يسقط الدية عن الدية وله أطفال صغار؟ هل يجوز لأحد الأولياء الميت يدفع الدية أن يسقط الدية عن الذي تسبب في قتله؟ ما في حرج إذا ناس أسقطوا ديتهم، وهذا حق شخصي، وهذا الحق الشخصي في الدية يجوز أن تبرأ منه الذمة. يعني لو واحد أسقط الدية، لو واحد منهم أسقط الدية والآخرون غير موافقين، هل هذا يعمل مثل الدم؟ لا لا لا، الغير موافق، الغير موافق يأخذ والله تعالى، غير الموافق يأخذ والله تعالى أعلم. أما الدم، لو إنسان قتل عمدا فأسقط واحد من أولياء الدم فعفى والبقية لم يعفوا، فهل هذا الذي قتل يعامل بالقصاص أم لا يعامل بالقصاص؟ عند ابن حزم لابد الجميع يسقط، والجماهير وهو الصواب لو أن رجلا واحدا أسقط فصاحب القاتل فحينئذ لا يقتل والله تعالى أعلم. هل نقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ نعم، في رواية عند النسائي وكان يقرأ في الأخير كما يقرأ في الأول، وهذا الذي نص عليه علماء الشافعية. فالأصل والله تعالى أعلم أن نقرأ في صلاة التشهد الأول والتشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية والله تعالى أعلم. إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟ الطلاق يقع في النفاس وفي الحيض على رأي جماهير أهل العلم، وهو الصواب، وهو الصواب مع الإثم. الأصل أن توقع الطلاق في طهر ما مسستها فيه، فإن كانت نفساء أو كانت حامل، إن كانت نفساء أو كانت حائض أو وقعت الطلاق في طهر أنت مسستها فيه فهذا طلاق بدعي. والطلاق البدعي على أرجح الأقوال أنه يقع، وهذا الذي كان يقول به الإمام أحمد في آخر أقواله فيما نقله عنه ابن رجب والله تعالى أعلم. نفس السؤال، أقرب اقترب من أختي 3 أساور في سنة 2002 تتمنى، وكانت ثمنهن آنذاك 350 والآن أصبحت أضعاف كثيرة، ماذا أفعل؟ تسديها وتطلبي منها المسامحة، وإذا أردتم المحاققة فالتحكيم، إن أردتم المحاققة التحكيم، وإذا وقعت المسامحة بشيء زائد وما شابه فلا حرج في ذلك. لكن اقتراض الذهب هذا ليس بمشروع، الذهب بالذهب الأصل يدا بيد، فاقتراض الذهب غلط والله تعالى. هل تجزئ قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ أحاديث صلاة من قرأ سورة الكهف عصبا من فتنة الدجال حديث صحيح، في رواية فيها من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها فقد عصم من الدجال، فقد عصم من الدجال أو ليلتها، يعني شيخنا يضعه في صحيح الجامع الصغير، يضع هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير والله تعالى أعلم. هل طلب العلم أفضل من قراءة القرآن على الإطلاق؟ لا، الله يقول وأمرت أن أقرأ القرآن، الأصل قراءة القرآن واجبة، والنبي يقول اقرأوا القرآن في 40، واقرأوا القرآن في 30، واقرأوا القرآن في 20، وقراءة القرآن فيها تزكية للروح. لكن قراءة القرآن بقليل وفهم أحسن من قراءة القرآن الكثير دون فهم. طيب، هل قراءة القرآن يعني تغني عن العلم؟ لا، قراءة القرآن لا تحسن العبادات ولا تتعلم أحكام الصلوات وما شابه، فالمطلوب من المسلم أن يأخذ نصيبه من أن يكون له ورد في قراءة القرآن. ولذا في الحديث من فاته ورده من الليل فيصلي في إيش؟ في الضحى، يصلي في الضحى. فورد قراءة القرآن شيء وطلب العلم شيء آخر. طلب العلم شيء آخر. يستغني. وهل يستغني طالب العلم عن قراءة القرآن؟ لا، ما يستغنى هذا عن هذا. وما أقبح ذاك طالب العلم، ما أقبح طالب العلم الذي يجمع كل كتب الدنيا ويضعها عنده ويفتش كتاب كتاب ويقرأ وراء كتاب كتاب كتاب الله تعالى لا يقرأه ولا ينظر إليه ويهجره. ما أقبح هذا الطالب، يقرأ كل الكتب ويجمع الكتب وعنده مكتبة ضخمة، ولكن كتاب الله جل في علاه لا يقرأ. القرآن الكريم لك فيه ورد ولك منه جزء كل يوم. أبعد الحد، أبعد حد وقته النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 40. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قرأ القرآن دون ثلاث لم يفقهه، يعني أقل، يعني أشد شيء ثلاث أيام، تقرأ القرآن في ثلاثة أيام. أما طالب علم يفتش في الكتب، يقرأ في الكتب، ينظر في الكتب ولا يقرأ القرآن، هذا قبيح، هذا صنيعه قبيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. امرأة يجبرها زوجها على التبرج، عكس هذه المرأة، هل يجب عليها أن تطلب الطلاق منه؟ أولا هي لا تطيعه. الحديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما تطيع. طب وبعدين؟ ثم حينئذ إما أنه بتعدل فكره وفهمه يتركها، وحينئذ هي الواجب عليها أن تغزوه وأن تذكره وأن تعلمه، وإلا فيكون الفراق، يكون الفراق وفق شقاق وفق نزاع بينه وبينها. ولا أدري إيش يعني، يعني ما هي رغبة الزوج لما يجبر زوجته تطلع متبرجة، ماذا يريد منها؟ ماذا يريد منها؟ فإما هذا غافل يذكر، أو أنه حاقد على الإسلام ولا يحب الإسلام، وهذا الصنف لا تبقى مسلمة صادقة زوجة لمثل هذا الصنف. فإما أنه غافل ويجار الناس فهي تعانده ولا تطيعه وتذكره فينتبه، وإما والعياذ بالله تعالى فهو هذا النوع، والله تعالى أعلم، لا يصلح أن يكون زوجا لامرأة مسلمة. طيب، أحب شاب فتاة، طيب حب الفتاة مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، في مشروع وفي ممنوع. أن تذكر لك فتاة بخير ودين من الجيران من الأقارب، وأنت شاب تتشوف لأخبارها وتجد في قلبك تعلق بها لطهرها وصدقها، هذا حب ليس بممنوع. ولذا في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى المتحابين. شو يعني متحابين؟ يعني بنت عمك قريبتك تراها فاضلة، تراها صاحبة خلق، وما في مانع في هذا، قلبك يميل، ما في مانع، قلبك يميل لامرأة، هذا أمر لا يمكن يعني أن يقاومه الإنسان، مش ممكن هذا. طيب نعيد السؤال ونحمل السؤال على المشروع. يقول حب شاب فتاة، يعني سمع بأخبارها ورأى فيها طهرا وخيرا إلى آخره، وعندما أراد التقدم لخطبتها أخبر أهله، فقامت أمه وابن خالته بالاستخارة، فرأت أمه في المنام أنهم كانوا يشون خروفه وحي، ورأت ابنة خالته أنهم كانوا في منطقة مليئة بالأشجار، وفجأة قامت حرب في تلك المنطقة، فذهبوا واختبأوا في المسجد، وعندما دخلوه تطاير جماد المسجد، فأراد ابن خالته الهروب من المسجد، وأخذ الشاب المتقدم للزواج معه، ولكن الشاب يمنع من الخروج من المسجد وقال هذا بيت الله وهو آمن مكان، فكان مختبئا به ولكن ابن خالته أصر على الخروج وخرج به. وعندما سئل أحد الأشخاص عن الحلمين قال بأن الشاب جيد، الفتاة جيدة، ولكن إن تم هذا الزواج لن يكون هنالك شيء صحيح في حياتهم إلا عقد الزواج. هل يجوز للشاب أن يبني حياته على هذين الحلمين أم يتقدم لخطبة الفتاة؟ إذا كانت الفتاة ذات خلق ودين تقدم لها، واستخارة أمك وخالتك ملهاش خص بحالك، أنت اللي تستخير أمك وخالتك مالهم مالك؟ عليهم استخارة، هذا كله خص أمك وخالتك تستخير زي ما بدهم، في كل واحد يستخير في نفسه. خربوا الدنيا. إذا هم أحدكم، النبي يقول إذا هم أحدكم بأمر فإيش يقول؟ النبي إيش يقول؟ إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. وهذا غلط كبير أنك أنت تستخير تخلي غيرك تستخير له. طبعا هذا موجود عند النسوان وهذا غلط. بنت يأتيها خاطب والبنت معذورة، البنت معذورة والبنت لازم تستخير، والبنت لازم تستخير، فمن الذي يستخير لها؟ أمها. طب هذا عذر مع أنهم غير مقبول. الاستخارة عن الغير غلط، الاستخارة عن الغير غلط. وفي مشكلة أخرى في الاستخارة، في مشكلة أخرى في الاستخارة، بقول لك استخرت 20 مرة وشفتش حاجة في الاستخارة. الاستخارة مرة لا مرتين، مش 20 لا مرتين، الاستخارة مرة بس، ما ورد أكثر من مرة من استخارة إلا عن عبد الله بن الزبير بس، ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة. شو الاستخارة؟ الاستخارة أنا أول شيء بشاور وبستخير وبمضي، بمشي لأنا بمشي فيه، فإذا مضى رأيت خيرا مشيت، ما رأيت خير ابتعد وخلص انتهى الأمر. أما واحد يسيطر عليه حلم فلان حلم علان استخار لي، وأنا استخرت 20 مرة و40 مرة وإيش أعمل؟ هذا كله خرافات، والإنسان الشرع ما جاء لهذا. أنت إذا هممت بشيء استخير، كانوا يستخيرون على كل شيء، كل أمر كانوا يستخيرون عليه، فاستخير وامضي، مشى الحمد لله ما مشى الحمد لله وامضي وخلاص. أي نعم. فرؤية أمك ورؤية بنت خالتك، وشو رخص بنت خالتك بالموضوع؟ أجنبية عنك بنت خالتك أصلا، بنت خالتك ابن خالتك لا علها كبيرة، ظاهر السؤال كبيرة، ظاهر السؤال كبيرة. شيخنا من السؤال شيء بشيء يذكر، المعذورة هل لها أن تستخير فقط دون صلاة؟ المعذورة تسأل ربها، يعني دعاء استخارة فقط، دعاء تسأل ربها دون صلاة، تسأل ربها يا رب إن كان هذا خير ويا رب اكتب لي خيرا إلى آخره. أما السؤال ما تبنيه على هذا، إذا كنت تقدمت لامرأة ذات خلق دين، كل من تزوج امرأة ليست ذات خلق وذات دين يندم، وإحنا كم من واحد نادم الآن، خصوصا الإخوة الكبار اللي الله أكرمهم بالهداية بعد كبر، والله يسر الخير وزوجته لسه ما يسرها الخير، هذا في عذاب زي ما حصل معنا في الدرس الماضي. واحد بيقول أنا ابتليت بزوجة متبرجة، هذا تابع كبر وزوجتي متبرجة، إيش أعمل؟ فالشاهد بارك الله فيك، الواجب عليك أن تحكم أمر الله، ألا تقبل أن تكون لك زوجة إلا ذات خلق ودين، إلا ذات خلق ودين. طيب خلينا نستفسر، ونبهت على هذا أكثر من مرة، أنت لما تذهب وتسأل، تسأل عن الخلق ولا تسأل عن الجمال؟ الجمال. أول شيء تسأل عن إيش؟ الجمال. تسأل عن الجمال، ما تسأل عن الخلق ولا عن الدين. إذا بدك تسأل، اسأل عن الجمال. أعجبك الجمال تسأل عن الدين، دين ما أعجبك بتتركها لله ولك فيها أجر. طيب سألت عن الدين أعجبك، وبعدين سألت عن الجمال وما أعجبك وتركتها، تركتها وعليك وزر. سألنا عن دينها، يا بنت الحلال لأهلها، سألنا أهلها وسألنا الجيران اللي بيعرفوها كيف فلانة، كيف دينها وأخلاقها، ما شاء الله بارك الله، أخلاقها من أحسن ما يكون، جمالها سيء، جمالها سيء، ما هي مقبولة. لما الإمام أحمد تقدم لامرأة قالوا عندنا بنتين، أبولا زوجة الإمام أحمد قال عندنا بنتين، بنت عورة صاحب الدين وخلق، وبنت جميلة وليست صاحبة ليست مثل تلك، فتزوج العوراء، تزوج الإمام أحمد العوراء رحمه الله تعالى. ذات الخلق والدين، الخلق والدين يبقى إلى يوم الدين، الخلق والدين يبقى إلى يوم الدين، والجمال تنعم به أيام، وبعد الأيام تبدأ تعاني من سوء الخلق، من سوء الدين إلى آخره. فالأصل أن لا تتقدم إلا لصاحب خلق ودين، إلا لصاحبة خلق ودين. هل الممنوع اقتراض الذهب ويسده ذهب أم شراء الذهب دينا؟ سؤال جيد. الذهب بالذهب يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد، أما الذهب وتسده فيما بعد شيء آخر، فإذا اختلفت الأصناف فإيش؟ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم. أما ذهب تسد ذهب فيما بعد فلا. طيب الأصناف الآن، الأصناف التي الآن تباع، الأصناف التي يعني نمارس بها حياتنا مثل الدينار والدرهم، إذا اختلفت فلنا أن نبيعها يدا بيد، يعني لك أن تبيع دينار بريال وتبيع إيش يد بيد، ولا يجوز ذلك نسيئة. فاقتراض الذهب كان الأصل في قديما كان الاقتراض الذهب، اقتراض الذهب مشروع، والممنوع اقتراض الذهب سداد الذهب بالذهب إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دين بدين أظن فيه أبو موسى الربذي وهو ضعيف، والله تعالى أعلم. المسألة تحتاج لمراجعة، والإعلام الموقعين فصل فيها تفصيلا بديعا، لعلنا نتكلم عنها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذا سمعتم المنادي ينادي بالصلاة فقولوا كما يقول. طيب شو السؤال؟ حديث إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول، أورده الألباني في صحيحه وعلق بقوله التثويب الدعاء إلى الصلاة كما في القاموس، فهو يشمل الأذان والإقامة، فهل أقول مثل ما يقول المؤذن؟ لا، المؤذن لا تردد معه، وإنما تردد مع المؤذن المقيم، لا تردد خلفه الإقامة. وأما الأذان فإنك تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين أنه كان يردد مع المقيم، وكان يرددون مع المؤذن، والله تعالى أعلم. كيف تغطي المرأة وجهها وتأخذ بحديث تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ الإحرام، المرأة المحرمة لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها بأن تسدل من أعلى رأسها إلى أسفله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يطفن بالليل حتى لا يراهن الرجال. وكانت عائشة تقول إذا رأينا الأعراب سدلنا، يعني غطينا. المرأة المحرمة ليس لها أن تشد غطاء وجهها على رأسها، ولكن لها أن تسدله من أعلاه إلى من الأسفل، لكن أن تربطه خلفها فهذا هو الممنوع. قول عائشة كنا إذا رأينا الرجال أو الأعراب سدلنا، الآن ما في ليل ونهار، والآن المرأة دائما ترى الرجال في مكة المكرمة وتسدل، ترفع يعني تسدل غطاء وجهها من أعلى إلى الأسفل، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.